إخوان المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد والشكر يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين على جميع نعمك الظاهرة والباطنة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به، وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. الحمد لله، نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على جميع نعمه الظاهرة والباطنة. ربي سبحانه وتعالى غيشان هذه النعم وعظم نعمة أن خلقنا مسلمين نوحد الله سبحانه وتعالى، وكذلك رب سبحانه وتعالى أكرم علينا أن أوجدنا في خير أمة، أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، آخر أمة وأصغر أمة وأول أمة تحاسب وتدخل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. وكذلك رب العالمين يوجدنا باش كغني سعد وغندي وجد باش كغني شقى. أكرم الأكرمين، أرحم الراحمين عند ربي سبحانه وتعالى. رب العالمين أكرم وأرحم من الأم الحنون بولدها. ومن نعم هذه المجالس في خير البقاع، بيوت الله سبحانه وتعالى. ربي إننا في هذه المجالس، في هذه البيوت، في حديث قدسي: بيوتي على الأرض المساجد وعمارها زواري، وحق على المزور أن يكرم زائره. وكذلك هذه المجالس مجالس الذكر، هذه المجالس تجدد الإيمان. ربنا الرسول قال: الإيمان يبلى كما يبلى الثوب الأبيض، فجددوا إيمانكم بملاقاة بعضكم البعض. كل الناس يحتاجون إلى السكينة، إلى السعادة، إلى الرحمة. الله سبحانه وتعالى يجر رحمته في هذه المجالس. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الآن باليقين ربي يذكرنا في الملائكة الأعلى، نذكره في الأرض ويذكرنا في الملائكة. إذا ذكرنا يعني يكون في معيتنا، في حفاظتنا، في هدايتنا. ربنا أن نشهد المجالس يوميا، ونجلس بالافتقار والاحتياج، أن نقيم في هذه المجالس محتاجين مفتقرين، نفود نلوز، أن نقن حد يومين ثلاثة وليسوي وليشي أو يزدمن المعاش ما شاد يرضى سوى ما ند المعاش. المؤمن هكذا، خاطر من عظم الشعيرة نربي ربي على أغنيوش. إنما الصدقات للفقراء، من يستحضر لمن يفتقر لهذه المجالس. ربي سوش النور ليس المعلومات، النور دبات تبدي طبقت في الميدان، أبديد الموعدته أشتاس الميدان طبقتت خاطر كمعلومات فقط. ربي غنوش العمل بما نعلم حتى نجازى، خاطر رب العالمين يغزر الأعمال والقلوب. الله يصلح قلوبنا ويصلح أعمالنا. وأهم شيء من مرضات الله سبحانه وتعالى إرضاء الوالدين. رب العالمين سبحانه وتعالى يجول أمره ديك شيء لنواجه في بر الوالدين. فبر الوالدين خاطي هين ديك التوفيق ربي سبحانه وتعالى. وهذه الآداب ينبغي لنا أن نراعي هذه الآداب بسلوكنا مع الوالدين، لعلنا أسنر بالسين الدين، وكذلك نقمس الوجب كي نرضي ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك كي تنشرح صدورنا، وكذلك كي تطيب حياتنا وتيسر أمورنا، ويبارك الله تعالى في أعمالنا وفي أعمارنا، وكذلك ينسأ لنا في آثارنا. كثير من الناس موجود بغرس جميع أسباب الراحة، ممكن من شبيبة، من صحة، من مال، ولكن عايش حياة مضطربة، مشاشين مدبدب، ممكن جنس سردبتة لم يبر والديه ولي بر والدينس، فهذا غيب وجد غزر، فيعيش حياة الشقاء في الدنيا، وكذلك يوم القيامة نسأل الله تعالى العافية الحساب. فيجب على المسلم طاعة والديه، زمان طاعة الوالدين، ونجتنب معصيتهما، وكذلك أن يقدم طاعتهما على طاعة كل أحد من البشر، ما لم يأمرنا بمعصية، وكذلك ما لم يأمرنا بمعصية الله سبحانه وتعالى ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. حديقن أدي قدم طاعة نحد ولد قبل الوالدين أن الزوجة أن تمطط، إلا الزوجة فإنها تقدم طاعة زوجها على طاعة والديها، هذا من أوامر الله وكذلك من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبعض يعني الآداب مع الوالدين خاصة الأبناء البرارة، وسيلة يتكلم بديس على الدنيا الأخرت، رب العالمين توفق في حياته، رب العالمين تنجح في تعليمه وفي دراسته، رب العالمين سيبارك في يعني في عمله، وكذلك رب العالمين السر الجميل ما يقر عينه من أبنائه، خاطر كما تدين تدان، وقيل بالزيادة، لأن موجود رقيب، موجود سميع، موجود بصير، لا تخفى عنه خافية أي حاجة بنادم جيت مسجلة عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى علمه محيط سبحانه وتعالى. فمن بر الوالدين نتأدب معهما، بنادم تستحضر خاصة الأم يعني البداية مع ممس، سميت تفقد شتي بنادم قال سميت تفقد، كنت في رحم أمك تغجاج الرحم من ممك، ومن شي تقيم الدني حوالي 9 شهور يزيد وينقص، واستنيت لك الدني مما شوت لي ما شاء الله تفوي منس، موجود ضغط، موجود تعب، موجود مشقة، موجود آلام، مرات حتى موجود كراهية مع أبيك، تمطط درجة تكره هرجس سبب التينيتين سبب الحمل، تمطط تكره المعاش تمطط تكره الفاكهة، أشين تينيت مع الفاكهة تني معاش تتيت معاش تقربس، ممكن دامنون، ممكن البنان، تتوحد ربي كيف هالبنان وتتيت، درجة من نبتة سبب الحمل. وكذلك وأخطر عملية عند نزولك من رحم أمك، بنادم يهبط من بنادم لا إله إلا الله، في تلك اللحظات الأم تصل إلى حافة القبر معرضة للشهادة، تطاون صدر ننت إما الحياة وإما الشهادة. ثم بعد الولادة تبدأ مرحلة الإرضاع، السطوداش سماني سيد مرنس، دافئ في الشتاء وبارد في الصيف، وكل يوم ليرني يبدأ الحليب يخفيف وبدأ بالدوزة بسيبسي، هم يبدأ يخفيف خطرارة بدولي السامن، الحليب ندي سامان ديس الحليب كل شيء ديس لا إله إلا الله. والأمة تبدأ مارو حوالي سنتين لان بعض وجار كد المهر يزقوا عزم درا تتممس، هدي صام توكوردا دي نقز الجممس، توكوردا سيتمس توكوردا سميدن السوشي فسلي يتكمل يتمصان دقيما، إلا وسموني 4 سنين 5 سنين 6 سنين دي على إلى حق ممس لا إله إلا الله. ثم تأتي مرحلة التربية، تربيتي لنا كلنا نعقب غفص كاع المراحل وتنتعقل. ربي سبحانه وتعالى انت يبينا نختم في القرآن ولتتاب نادم تغل الوقت لك ودركت شو مانيتو يخدمات مانيتو يقابلات القوتت من يبد مع شغيلة نهار عند ممت العادة تديمان تشو يما كنت رسم تطاونش غزرت باباش غزرت المعلم يتعاوناش غزرت فلان ولتطل مرحلة ممت تتوضو الدركد وتعقلت تغد ممش بالدمعات. فصل رحمتنا ربي لأن ربي رحيم ربي ولي غيس هذه التواحة قريق قنحد ولي غيس رب العالمين التصمون كز الحقني قنحد فيبينا رب العالمين بالتفصيل حق الأم. فمن الأداب مع الأم بعد تصل مرحلة كذلك المراهقة أصعب مرحلة على الأم من البنات والبنين، والمراهقة هي انتقال يعني انتقال من فترة الصبا إلى فترة الفتوة إلى فترة الرجولة، المرحلة تعار منش مما تتحمل تتحفظ حتى تمر مرات سترات بابات ممكن بابات يتحمل هذا ودك الدرجة والسنة يقرينا لك قربه قربه غسين يغي ممك سين استغفر الله وارق هيا برا لاش الخشوتك لا يخلطيتني. انت فترة مراهقة ولي والف العائلة تنسن دي قليلا العائلة تنسن الهودو يفغاس انت طفليو تقون زرين يحمى يدي الرايو يكمل يكسب لاموتو روح الحق. فالحمد لله نبينا مرحلة المراهقة لازم تصبر مع ميت ودمميت دازور اللحلو دازور اللحلال ان شاء الله ربوش الضيع شتور تعقد لوالدينك شتور تظلم لوالدينك ربي ان شاء الله دير غير تهدى. فالمرحلته تعانى مما وجار بابا اتريك دار يخص قرشيز وقال مما اسي الشوشو اسكيفايا وسقني بابا على ليسن بابا كنا ست غزوت وحود معز السول مع مما منو تغني مارو مسكين تغ مما بابا سكامل بلا فلان ايه وصلنا نروح الا يجس امون مسمس المحاسب اللي جس لي دارت اللي جس لا سيكوريتي رباو نشلين. فهاد المراحل الكل يبينا ربي سبحانه وتعالى في القران مع الام وكذلك في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اداب اول اداب كيف نخاطب والدينا بالادب ولا يعني نقر درجه اوف ممكن تف اوف حد يعيا اسكام لما صروح لدين نيجتني نيجتني بدي والخبر دين اوف اولوه بالتفصيل ربي حتى كلمة اوف واتقى. وكذلك النهر خاصة نرفع الصوت يقن صحابي جرير رضي الله عنه دبن ادم رفع صوته يوما من ايام على امه تكتر والمعاس تكتر طلبات الصغرس وديه الخبر بدون ما يشعر يرفع الصوت بتكفر مقابل رفع الصوت اعتق رقبتين يبيت سنيش مجان يصغيتن يعتقتن ممكن يش مجيقن يتجاوز ربي يمدو بالفي وجدور على بنادم يتشرا ويتعتق هامي خاطر يرفع الصوت ممس العذر ربي غفرس هبتكن الدرجة وجي يرفع الصوت يتسبى ممس يتسبى بنادم هذه السبب الا وليت تسبي الوالدينس وجد عاد انت تسبى ممس وني ما ندى في السعادة ما ندى في النجاح عمري لا في الدنيا ولا في الآخرة. فنحذر من رفع الصوت مع ابناء مع والدينا ما تود الصوت ممش باباك مهما تكون ولو دكتور ولو شاليسونس ولو شيخ مهما تكون ولو غني ولو حاكم تسات لوالدينك سليقالونك سعزامك شيخوختك كلش كأنك لك تسكمت سد من مجببك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة زيد وقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. غزر رب العالمين شرف هذا الدعاء دعاء لزومي دعاء واجبني أمر من الله يني ماشي غنينا أدعو زال ذكر ربي سبح اشلم عاش إن أنا إيني قل إيني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعض العلماء أن ننوس ولتكمل دعائه في دعائه فدعاؤه جاف، دعاؤه جاف نقص، لأن دعاء الوالدين، الدعاء للوالدين دعاء لزومي، وقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكذلك نتلطف مع الوالدين بالبسمة، وتعيد تعبس ود من نص ستنسن لبعض الأبناء عمرو يتبس مع بابا صلى مع ممس يتاتش تدرت ممس يغزر تفام دميناج كأنها خلقت ربي يومودي دوسي يقدو سار بادو سير للمواعين دبابا يغزر تتيمي خلقت ربي دخل دامس يهبر ويجبد ويعمر الفرجيدير وهو مكسر رجليه ويتكا ويأكل تو بكري تو قلت الشي أراد تو رباس قلت الشي أديس ممستل ممكن يزوج هذا استقطع منه وسان هذا يفرغ الجيب يلا حك تربح وقدي ما انتش تقول مش السودة تاعتك صحة يمارو تروان غوفين وفين بتل اش لا دابة تسرن وفين قلت لازم قلت ولي مكنا لازم سماني الخير ضربي يبسط الخير ربع النشاطات نشكر ضربي يبسط قلوا اسي قلني النايبة تقول الشيغات الشغل عراس دوني دلعراس ونضرب غير اللحم ونضرب غير اللقمة من طعام الطعام الله لا مود نقع الخير ربي يبسط الخير كل شاند الخير كل شاند ليدا كل شاند ويدايسون مدني قارني غلال حال حتى الخير يرني والله الفهم والحيه فربا غنوشعني ابسط الوجه مع الوالدين في الحقيقه بنادم حتى مع الناس واش مع الوالدين اما الوالدين الفرد نظره للوالدين بنظره رحمه ولد في الاثر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رباش واش حجة وعمرة أتقيم ستة مما جباباش تغزر ودمنسن بعين الرحمة كنت قارد ولدش يا ربي اغفر اسن يا ربي ارحمتن يا ربي احفظتن يا ربي صوتنا يتمنن يا ربي جاسنا نشانس مع النبيين والصديقين والشهداء الرحمة وجاجت الله يعطيك أشر حجة وعمرة ربا غنو يشعني إحسان مع الوالدين وكذلك نحافظ سمعة الوالدين الشرف نسن المال نسن ثبتها بلاك صالحك تحافظ غفص يقول حد ولد بلا صالح ليه تشمر سمعة الوالدين ومناش ملا قال شنو ربا يرحم الوالدين ربا يرحم وجديوين ربا يرحم بابات شي سعزمات ربا يرحم ماماش ربايات بسبب صلاحك تحافظ على شرف ولا عزة والديك فوش النغلا وش اسلنا وني غير كون صالح اندوني المحافظة شرف الوالدين كون صالح برك وتكون رجل سوء ولد سوء خلطي وحدي نجي معي وحدي عمر تمشيدة عمر مجلس ذكر ان عمل الصالح لك تشمرت الشن والدينك رباش يشمر ان شاء الله دوني دلاخرت وكذلك دائما الولد يعني يشاور والديه في جميع اعماله هذا يشاور الوالدين حتى وسيلة يتبين باللي والسينن ساعة ساعة شيني نشي الوالدين سماني السنة النيفوني مارو شيخ صدق لابروش الجامعة لابروش مثلا والسنة نفيزيك نالا شيميك نال بيترول نشي كون سنين يغامو سماني السنة لا شاورتن اختني ربتني لهم اختنتني لهم ننش ايه نغوه السنة والني خاطي صغر سن الهام من الله تواضع ربي النوا شاورهم في الامر والرسول يقول في حديث ما تشاور قوم إلا هدوا مراشد أمورهم وورد في الأثر ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا على من اقتصد خاطر من يتبني سيت كده عديس والله العظيم ولي تمنى نشغل خير لن تغرتني لنهار يا ربي احفظ يا ربي سعد يا ربي ألف مع الهلس يا ربي سيوطت نغزل المنيس لي لنهار فميت نتشاور وش تشن غير راي لنا شنفع ان شاء الله بعض الابناء البراره ادي سادي صافر دي شاور ممس باباس ما ترى راي ما يمم ادفع الخميس نهار الجمعه نصبات اسيني اغاني فا الجمعه اغاني فا ادي شور سر راي ممس سبحان الله العظيم انو شاورني التواضع عني ادي فانو بريدني سبحان الله ربي استقطع عسل ودهان ربي راني فاهم هكم من كثير من الا نجحت من والدي نسن يتصافر يزق يدق قلت وما يسلمش على والديه يكن عيمانس يكنعس ريالس يكنعس الفيكيلس عندك الروسة ما شاء الله توتوبسيا راهي ناقصة والتفغل تسلمت سوالدين تبالك لدي ريح لتم جاروت بالك تفغل سدات وتقول لدي إلى يوم الدين بالك بالعكس الدولد وتفدي والدين إلى يوم الدين أتفكر دمام موك تزوى أديو لوموند خلاص بابك يزوى خلاص رباه أنه يعني مشورة أبائنا وأمهاتنا خاصة وسدي غوليرشل خضر الشباب نيمارو لزوبسيون لانتيمارو ختم بكري الفتن رنين تجار الإعلام الموبيل الانترنت رفقاء السوء العشاش والشانن الديوبة حد اللي يغزرهم كل ما يجهر قوي يخساو من الخير دمانيو الوالدين ولد تحرش لي قنوشن بلا شاور الوالدين سواء الرياضة تدوفو غداك من الوعزم ما مدعزم تعزم دي قنوشن معهم دوشلك يناسي ما جبابك غريك ساعات إضافية مع قنوم دوشلك أشيني ما نيو فلان أزود تسول تدارتو ويلين كيف البيت تدارتو بلك أطفني لبس بيبس تدارت الفوضى تدارت النوداين تدارت النغنى تدارت نشتح ورديح أشيني لا والقبض ودني ساعة نعزة مش تفسد فربانوش تواضع لوالدينا سولي كن عيمان السدي جرس عقليتس بلا بيت تخلص وكذلك من بير الوالدين ومن الأدب مع الوالدين بابز أدي لبا ندانسن الوالدنا الوالدة تزقى والتزقي نعم زقى يستيس مزدخ بتحمولك يما بتحمولك يابا بعض الشباب الطايش وليذكر بابا سبابا باسم الأب يقال الشيباني يقل العجوز يقل بولحية يقل معلم يقل وجال سميسي بابا فرعون قال فرعون يسد وراء فرعون ربا غني وش الأدب مع الوالدين كلمة يما كلمة يابا كنت تسند المشاعر الوالدين مش تهزان السيس لش يغلب يقن الشاب يتوفى ملاقى مع بابا بس يتغرد السيس يخسيت يدعو يا سدعوة الخير سر رحمة بابا يدعو يوارا ناس هم يتخسطا موجال لغش طاروا إنه يخسط يتزقى يسيس مكي قاري يابا يدادن قاوي يتزقى نيابا طاروا كدادن غيو قاري يابا يعجبي الحال يعجبي الحال ميزاقيني بتحمك يابا شزقنا البعض ما تين تين زميس بتبد مال الزقسين هدا شو هدا روح تربع روح قمة قرا روح تربع وش من قراية وش من فهمة وش من تكنولوجيا شو بتها وقف وقردف تحمك يا با بصراحة بحلاوة احرك الشيطان اللي غزت سول دوالو شخص الشيطان الشرج مضبب ربعوا نوش كلمة يابا خاصة انت تدممتي بالصانين ساعات تلقى دممت تعمر مع الدقوات مع الوالدين يزعلك توقع لصغير بابا يما غير الجد انت ولعتني تلقص طب الصان تحقر تممس يحسب دوت ماس يحسب ذي الليس لا ممش تكيشير ونسو عديس ستيلش تيني ديما ينسي الجدة يما تندسي ممش طب الصان تيما واسقرب التعيشة لينس بتا يما تيلية تساقد يما ففي كلمة الأم وكلمة الأب فيه سر دكتور رحمة دكتور الحب تستفت ولون والدين وكذلك يعني من بر الوالدين نسرع النمعالد في قضى حواجهما بل وجه النمعالد قم دينين نحسن إليهما نفوح ونفوح يقنشرة يقنشرة صحتاج نبديا يقني جاسيلي فوني ممي سأل معالت بابا تشي اللي تمتت الى السبيطار ان جديره الخبر لا غالب وقت النعواش يرتحنوا ثلاثه وين لا تل يموت بابا و تيغزر دي براني يبدل المعاس ان انا بدا يربح حتى تفغتي سنت فوزيك الا الى هذا اليوم الا عاش في تكركيبه روح شتي تساس دعوتو بابا الى ذاك ودي مودان خلاص الطاو الدار شكون الوالد انت تزعلك نحتاج نغرش بطل تلقع بطل اصلح الفونت كوميرس الوالدين فيهما فجاهد يسد الحبيب صلى الله عليه وسلم باش كذا يعني يشارك في غزوه في جهاد في سبيل الله. الناس الوالدينك والقديرن الوالدينك ديز عليك محتاجين غيرت الخدمة. الناس دول بطل الغزوات بطل قاع الجهاد روح ونغنصد ربي روح الوالدين تخدمتن فيه ما فجاهد بين لا يمر فيه ما فجاهد التريقي ديك تشوف صلاة يضعف انه مسكين حال تستضعف اللي يجور واحد يسبد معاز سيو تشتشي الغرس والتمشيدة دلمني تشلار ولا في غفص تشتل قرعة من يوم دي صحبه بيخون عن صحممه ولا حيا دو السنة سادي سكلت التص خدنا تحسين سنوات تموت من منسن يقن تلي قن دا ونين تلي قيم يتغرت هامي تغرت إنه والحتكة مع ممك يغلب دي ما تذكر غي وكب الظل ولو يقومس الواجب ما شاء الله ينفق غفسي يعني شارس فريجيدير ولكن لحتكك مع ممس ولحتك خاصة بكريتون طولا في حسك أنه تقصير ولقي مع ممس يغلب ولحتك مع ممس يغلب تحس التمال لي واس ورد وجار خاطر هامي يعاش مع ممس فتيوض ممتش نغبابتها تحسي الدنيا محتاج نج تسمع اسم تسمع اسم ويجي الوالدين تيقنون شان يقنوس نجوك تزيارة يقن مؤمن دصيف الله واجر من نفوت جين بابنسن جين تيكوما بلا لك قمت اسن كلماتي زيرو طار وصبه إلا لمع تلفزيون الدهليس لان كا كا كا كا بابنسن لا يقل لكوما بيت للرحمات بيت للحنات سماني الخير رباه النهدى فنسرع الى بر الوالدين تخطز عليكن ولنسني تبزين الجن تغلى الجن توجي ترخص اصبر اوالنسن اصبر وبوزنسن اصبر الخمرانسن اصبر كلش راك تشري مرضاة الله راك تشري الفردوس راك تشري جوار محمد صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وجيت زهل الجنة سلعة غالية سلعة غالية ماشي رخيصة القول بتاع الدنيا واش رانا نجريو واش من ديون واش من كريديات واش من مشاكل كانت تبدي وفجأة نكسب القربية لا يزوال الفانا هكيف نكسب الجنة رسول الله قال الله أكبر إذا سألتم فاسألوا الفردوس الأعلى ألا إن صلعة الله غالية ألا إن صلعة الله الجنة والله تعالى يقول وتلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون وكذلك لا نجادل آبائنا وأمهاتنا في الجدل بطل خاطب ما مس صحة نضفوا بالرحمة بالإحسان أن رب العالمين شان بعض النماذج في الأنبياء عليه الصلاة والسلام الله أكبر في سيدنا نوح عليه السلام كيف يدعو المغفرة لأبيه بابس وجي تزالة مجيدة وجي دي مسلم بابس آزر يزنوز الأصنام وزير للنمرود ضد مميس استغفر الله سيدنا نوح عليه السلام يقال سي بابس والله تعالى في قراننا رب العالمين سبحانه وتعالى ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن والمؤمنين والمؤمنات وكذلك إبراهيم عليه السلام عندوني بابس آزر إبراهيم الخليل عليه السلام الله أكبر يتخطب بس باللطف وكذلك بالإشفاق يتجي كما مش نقار كل سعيه لميلي بي يحرص كيف رب العالمين أديه ده بابس عند آزر كان يبيع الأصنام وكان وزير للنمرود باللي أكبر طاري فوق الأرض رب العالمين تغني خبر ديس واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا مستويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا الله أكبر غزل أن الحنان ند الرحمة ند الشفقة ند اللين وسيني لكم دينكم وليديني وسيني أنا خليل الله ربي جوس آيات معجزات إن قط من النار ربي الرز تفاوت برد وسلام. ايه شي كون هذا ليك ديبلوم برك يوليك لما دكتور رايد ولدي هذا دام دوش اللي قن مسمس خلاص قن واسي قن ناس هم تقيم بسمع الوالدي انك هاسم لاس مش هاسم ساعة نسني لينت انا ينيفو با نيفو با سوال نغيس وغلا طولم دلطورت دلبيعات مسمس شي خسغ النيفو او نغاس تي نيفو با ربي انا واخفض لهما جناح الذل متي وصلت الوالدين شواطا بالتور تواطي ربا شي سواطا وش شي سواطا دا اش سواطا دا نيس الدل اش سواطا جهنم نيفو با يا اخي واش من نيفو ربا واش النيفو يخسر ربي العالمين سبحانه وتعالى. فكلمة يا اباتي لا اله الا الله وحدة ربي سبحانه وتعالى ربي سكرمت يوم بالات يوجد ستة ستيني من ميس خات ستيني يا سيني من ميس شرات الزالة لن غتخدم هاد لا اسين لا يجني ربي باش كاش غرسة اسي عاود كلمة يا اباتي صومو بعد نيد بابا ساعات ممكن اشيني وارات شكنوي واد ممكن اوالو تني تخشتي بابات ربي عاود استنطقات ستيت من ميت كما تدينو تودان. فإسماعيل عليه السلام هو أروع أمثلة البر في تاريخ الإنسانية أروع أمثلة البر يبر بابس يبر ممس أنت سيدنا إسماعيل عليه السلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيسنا الله أكبر إني بابس يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ربي اللي يزنيد ومنام الأنبياء هو وحي من الوحي إلا يمر يشغر صب خير تشمو بعد فراق طويل بعد غياب طويل شي مدنسوس الغياب نتاود الهدايا نتاود الذكرى نتاود يعني اللي تروانا انت بتدي وين بعد غياب طويل يكليتن في وادي غير دي زرع يدولا سلموسي سلموسي الموسي داش درار مريقل لكن وصلاش غرسة الله اكبر الله العظيم لا اله الا الله شي مالي قال استرات فرد الزلا اتين دفوناس شفتو السانو يا تجترني ماما ما قدر حجينا شتف زلط قد يا ربي توب يا ربي حبستها بش الناس بارك الله فيك تقندي مع ربي تفكر دي ربي الله يفهمنا فرف من ميسينا يا سمارو الله اكبر الولد الصالح البار يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرين ستجدوني ان شاء الله من الصابرين ربانش الابناء البرره وكذلك قلنا ما ديش كذلك من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى العقيق يتفي ما تمرتو يزقى مارو يعني وني يزقى يسلم سمما الناس عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أماه الناس وعليك السلام ورحمة الله وبركاته الناس مارو رحمك الله يا كما ربيتني صغيرة ناس مارو يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي الله عنك كما بررتني كبيرة يعني يخزرك رحمتني التغجرار بالوالدين المحبتني جرانسن همي استحضارتني رب العالمين خاطر الجنح دي الذي مسلم نيت ثبتها كيف يرضي الله سبحانه وتعالى فرضى الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين هم الكثرت عشيني ساعة ساعة ولي سعيد أزود الشهور السين مثلا ولملش السين لي لا تسلب التاديسن لن تدي عند تلا يزوال وزا ولا يزوال طول العرض بعد ذي خلص فلا تقارد الأشاور نوالدينا مني وبرك فنشين شغل أشاور في هذا الزمن إلا من رحم ربي غير نود الإعلان أسي جامو يا ما بتا لك أزويا إزوايا الكابا إلا دفرسيا يستري على موتو ماني يزوى إنا يزوى باش كمين دي دولة سين نيغاتش نيغاتش نيغاتش نيدي ويقارك يزويغ من الإعلان إيا للساتيك السلام عليكم يا با أصبح الخير يا با حمولك هذا زويغ نغل زويغ هاد غزانا نصلح ربا غني هذا. وكذلك قليلا المهم أنطلب رب العالمين الرحمة الوالدين ها باش كنتين كذلك أنطلب رب العالمين لأن دعاء الوالد لوالديه مستجاب دعاء الوالدين يعني والديني ورانسن مستجاب فمن بر الوالدين خاطي دوال دي خصان دوزو رانس سوال وخاصة في هذا الزمان. وكذلك حديث الرسول يقول إنما تنصارون وترزقون بدعافائكم. الحق بالله يوضيق الباب من مجلس علوك يسعد وتطفن يسعد وتبين أطير مصدر الماس هذا عدت من غان غفز مستانو قنو زيناي لش قنو خدام هذي خدم باباك تكلبني قنو خديم نغاس هامي إنا لش يخرف يا إلا يتمهبل نخصص نطجي قنو خدام ناش كي خدام سج كيف الوقت قد قد إلا تغدعوت الخير أزود السودة خدام. نسأل الله العافية ناتكن السبيطار إلا سريال السويتليس أتكن السبيطار إنا يجي الصبر يطار ميطار الصبر كل السبيطار بعد أنزولوا فرمت معه معه فرملي هامو سجيم هامو تنطفان وأنا أبويك أنت ولا أبوي أنا أنت أبويك أنت روح قد حداه وفرش حداه وعسه ونطفه ودي دعوة الخير بتموت الوالدين دعونا الخير إن شاء الله بإذن الله أترم حدوني دلاخرت أن اختمسك تقصت بها النبي صلى الله عليه وسلم إنا إذا أتاكم ويس بن عامر رضي الله عنه من اليمن فاسألوا منه الدعاء فإنه دعاه مستجاب لأنه كان برا بوالدته. ويس بن عامر يعاش في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والجولي سليمان هامي باش كان يعاد صحابي والجولي يقيم دعاء التابعي خاضر لها مع ممس يخدم ممس عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعقل والوس محمد صلى الله عليه وسلم السني توفى النبي صلى الله عليه وسلم يتوفى بكر الصديق في خلافة عمر يوليد وفد اليمن يسول عمر معكم ويس معهم ويس الناس معان غيه بايلا ليش شايلمان يوطى يسالمان إلا الوفد اليمن الناس تشتد ويس الناس الناس طلب ربي يغفر ذنوبكم. عمر الخطاب المبشر بالجنة رسول الله لو كان نبي من بعد لكان عمر إن يسيوني اطلبي ربي يغفر ذنوبك هم درجته إن يزدر رأسه إن دعاء مستجاب لأنه كان برا بوالدته. فمن أسباب الدعاء المستجابة بر الوالدين. ربنا يشرح لنا الرحمة يهدينا واستغفر الله العظيم وتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من خسرين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يقوم الحساب. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسلما ميتا إلا رحمته ولا مسافرا كتبت سلامته ولا ولدا أصلحته ولا طالب علم أرشدته. اللهم ارزقنا بر الوالدين. اللهم ارزقنا بر الأمهات. اللهم ارزقنا خدمة والدينا. اللهم يا رب ارزقنا التواضع مع والدينا. اللهم ارزقنا الرحمة مع والدينا. اللهم اجعلنا هداة المهديين لا ضالين والمضلين. يا حي يا قيوم يا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة عين واجعل المتقين إماما. رب اغفر وارحم تخير الرحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.